ويحتمل أن يكون كان بصفة النائم وهو يقرأ وتخاطبا وهو يسمع. وأطلق في رواية جعفر عن عائشة رضي الله عنها أنه كان نائما. وكلا في رواية ابن عيينة عند الإسماعيلي فانتبه من نومه إلى اليوم. وهو محمول على ما ذكر وعلى تصديق حمله على الحقيقة ورؤيا الأنبياء وحي. ووقع في حديث ابن عباس عند ابن سعد بسبب ضعيف جدا فهبط عليه ملكان وهو بين النائم واليقظان. قوله فقال مطلوب اي مسحور. يقال خب الرجل بالصبر الى سحر. قالوا كنوا عن السحر للطب تساؤلا كما قالوا للبديل السليم. وقال في الانبار الطب من الاضداد. يقال العلاج الدائق طب والسحر من الداء ويقال له طب. واخرج ابو عبيد من مرسل عبد الحق بن ابي ليلى قال احتجب النبي صلى الله عليه وسلم على راسه بقرن حين طب. قال ابو عبيد يعني سحر. قال ابن القيم كان النبي صلى الله عليه وسلم الامر اولا على انه مرض قال ابن القيم كان النبي صلى الله عليه وسلم الامر اولا على انه مرض وانه عن ماده مالت الى الدماغ وغلبت على البطن المقدم منه تغيرت مزاجه فراى استعمال استجابته لذلك مناسبه. فلما اوحي اليه انه سحر عدل الى العلاج المناسب له وهو اتخاذه. قال ويحتمل ان ماده السحر انتهت الى احدى صور حتى صار يخيل اليه ما ذكر. فان السحر قد يكون من تاثير الارواح القبيله وقد يكون من انفعال الطبيعه وهو اشد السحر. واستعمال الحجم لهذا الثاني نافع لأنه إذا هيج الأخلاط وظهر أثره في عضو كان استخراج ماء في الخبيثة نافعا في ذلك. وقال القرطبي إنما قيل السحر طب لأن أصل الطب الحب بالشيء والتفطن له. فلما كان كل من علاج المرض والسحر إنما يتأتى عن فطنة وحب أطلق على كل منهما هذا الاسم. قالوا في مسلم ومشاطة أن المسلم هو ظلم منه ويجوز كسرها. فتو أبو عبيد وأنكره أبو زيد وبالسكون فيهما وقد ضم ثانيه مع ضم أوله فقط. وهو الآلة المعروفة التي يصرح بها شعر الرأس واللحية. وهذا هو المشهور ويطلق المشهور بالاشتراك على أشياء أخرى منها العظم العريض في الكتف وسلاميات ظهر القدم ونبت صغير يقال له مشك الذنب. قال القرطبي يحتمل أن يكون الذي سحر به النبي صلى الله عليه وسلم أحد هذه الأربع. قلت وفاته آلة لها أسنان وفيها حراوة يقبض عليها ويغطى بها الإله. قال مسيرة محكم إنها تسمى المشك. والمشك أيضا سمة من سمات البعير تكون في العين والفخذ. ومع هذا فالمراد بالمشك هنا هو الأول. فقد وقع في رواية عمرو بن عائشة قيل فيها مشك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مرابة رأسه. في حديث ابن عباس من شعر رأسه ومن أسنان مشكه. في مرسل عمر بن الحكم فعمد الى مشطه وما مشط من الراس من شعر فعقد بذلك عقدا. قوله مشاط سياتي بيان الاختلاف هل هي للطاهر او القاء في اخر الكلام على هذا الحديث حيث بينه المصنف. قوله وجف طلع نخله ذكر قال عياض وقع المكان يعني في البخاري والعبري يعني في مسلم بالفاء ولغيرهما ولغيرهما من موحد. خذوا أما رواية عيسى بن يونس هنا فوقع لحكم هدي بالفاء ولغيره بالموحدة. وأما رواية في بدء الخرب فالجميع بالفاء. وكذا في رواية ابن عيينة للجميع وللمستملي في رواية أبي أسامة بالموحدة وللحكم أمي بالفاء وللجميع في رواية الذي ضمت الدعوات بالفاء. قال القرطبي روايتنا يعني في مسلم بالفاء. وقال النووي في الكريم في بلادنا بالفاء يعني في مسلم وفي بعضها بالفاء وهما بمعنى واحد وهو الغشاء الذي يكون على الطلع ويطلق على الذكر والانثى. ولهذا قيده للذكر في قوله طلعه الذكر وهو بالاضافه انثى. ووقع في روايتنا هنا بالتنوين فيهما على ان لفظ ذكر صفه للجفن. وذكر القرطبي ان الذي بالفاء هو وعاء الطلع وهو الغشاء الذي يكون عليه وبالموحدة داخل الطلع إذا خرج منه الكفر قاله شل. قال ويقال أيضا لداخل الرفية من أسفلها إلى أعلاها جف. وقيل هو من القط يعني ما قطع من كسورها. وقال أبو عمرو الشيباني الجف بالفاء شيء ينطر من جذوع النخل. قوله قال وأين هو؟ قال هو في رجل الراس لابن عينة وغير تحت راعوفة سيأتي شخصها بعد ذلك. وذروار فتح المعجمة وسكون الراس حتى تبتين فتحها وأنه قرأه كذلك. قال ولكنه بالسكون أشبه. في رواية ابن مائل عند مسلم في بأره أرواح ما ويكفي في روايته في مطلب الدعوات مثله في نسخة الطغاني لكن بغير لفظ به ولغيره في ذروان فذروان بئر في بني دري فعلى هذا تقول بئر في بئر ذروان نظام الشيء لنفسه ويجمع بينهما وبين رواية ابن أمية بأن الأصل بئر في أروان ثم لكثرة الاستعمال سهلت الهمزة فصارت ذروان ويؤيده أن أبا عبيد البكري صوب أن اسم البئر أروان بالهمز وأن من قال ذروان أخطأ فظهر أنه ليس بخطأ على ما وجهته ووقع في رواية أحمد عن مهيب وكذا في روايته عن ابن أمية بئر أروان كما قال البكري فكأن رواية الأصيل كانت مثلها فسقطت منها الراء ووقع عند الأصيل فيما حكاه عياض في بئر أروان بغير راء قال عياض وهو وقت إن هذا موضع آخر على ساعة من المدينة وهو الذي بني فيه مسجد الضراب قوله فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه وقع في حديث عباس عند النساء فبعث إلى علي وعمال فأمرهما أن يأتي البئر وعنده من مرسل عمر بن الحكم فدعاه غير ابن أياس الزمخي وهو من المشرين بدر فدله على موضعه في بئر دوران فاستخرجه قال ويقال من استخرجه خير بن حصة الزمخي ويشعر بأنه أعاد جبير على ذلك وباشره بنفسه فنسب إليه وعند ابن سعد أيضا من الحارث بن قيس قال يا رسول الله ألا يتهور البث البئر فيمكن تفسير من أبهم بهؤلاء من أبهم بهؤلاء أو بعضهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم وجههم أولا ثم توجه فشاهدها بنفسه قوله فجاء فقال يا عائشة في رواية وهيب فلما رجع قال يا عائشة ونحوه في رواية أبي أسامة ولفظه فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى البئر فنظر إليها ثم رجع إلى عائشة فقال في رواية عمرو تعالى عائشة فنزل رجل فاستخرج فيه من الزيادة أنه وجد قد طلعت كمثالا من شمس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا فيه إبر مغروزة وإذا وثب فيه إحدى عشرة عقدة فنزل جبريل بمعوذتين وكلما قرأ آية حلت عقدة وكلما نزع عبرة وجد لها ألما ثم يجد بعدها راحة في حديث ابن عباس نحوه كما تقدم التنبيه عليه في حديث زيد بن أرقم الذي يسوق إليه عند عبد بن حميد وغيره فأتاه جبريل فنزل عليه بمعوذتين وفيه فأمره أن يحل العقد ويقرأ آية فجعل يقرأ ويحل حتى قام كأنما نشط من عقال وعند الإنسان من طريق عمر مولى وفرة معضلة استخرج السحر من الجنب من تحت البئر ثم نزعه فحل وكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله كأن ماءها في رواية ابن أمير والله لكأن ماءها أي البئر مطاعة الحنة بضم النون وتخفيف القاف الحنة معروف وهو بالمد أي له ماء البئر له الماء الذي ينفع فيه الحنة قال ابن سينا يعني احمر وقال الداودي المراد انه الذي يكون من غسالة الإناء الذي تعجن فيه الحنة قلت وقع في حديث زيد بن أرقم عند الإنسان والصحابة والحاكم فوجد الماء وقد اخبر قال أنا قول الداودي قال كنت بك عند ماء البئر قد تغير إما لرداته بطول إقامته وإما لما تركه من الأشياء التي أوتيت في البئر قلت ويرد الأول أن عند ابن سعد في مرسل عبد الرحمن بن كعب أن الحارث بن قيس هور البئر المذكورة وكان يستعلم منها وحفر بئر أخرى فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرها قوله وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين كذا هناه في الرواية التي في بدء الخلق نخلها كأنه رؤوس الشياطين في رواية ابن عيينة وعسل وفي رواية ابن عيينة وأكثر الرواة عن هشام وفي رواية ابن عيينة وأكثر الرواة عن هشام كأن نخلها بغير ذكر رؤوس أولا والتشبيه إنما وقع على رؤوس النخل فلذلك أفصح به في رواية الباب وهو مقدر في غيرها ووقع في رواية عن وكان عائشة فإذا نخل الذي يشرب من مائها قد التوى سعته كأنه رؤوس الشياطين وقد وقع تشبيه طلع شجرة الزقوم في القرآن برؤوس الشياطين قال الفضل وغيره يحتمل أن يكون شبه طلعها بكفر برؤوس الشياطين لأنها موصوفة بالكفر وقد تقرر في اللسان أن من قال فلان شيطان أراد أنه خبيث أو قبيح وإذا قبحوا مذكرا قالوا شيطان أو مؤنة قالوا غول ويحتمل أن يكون المراد بالشياطين الحيات والعرب تسمي بعض الحيات الشيطانة وهو ثعبان قبيح الوجه ويحتمل ان يكون المراد نبات قبيح قيل انه يوجد باليمن قوله قلت يا رسول الله أفلا استخرجت في رواية أبي أسامة فقال له ووقع في رواية ابن عيينة أنه استخرج وأن سؤال عائشة إنما وقع عن المشرد فأجابها بلا سيأتي بخط القول فيه بعد باب قوله فكيت ونذر على الناس فيه شرا في رواية تشبهني سوءا ووقع في رواية أبي أسامة أن تثور بفتح المثلثة وتشديد الواو وتشديد الواو وهما بمعنى والمراد بالناس التعميم في الموجودين قال انه خشي من اخراجه وليس عقله ضررا على المسلمين من تذكر السحر وتعلمه ونحو ذلك وهو من باب شرط مصلحه خوف المفسده ووقع في روايه ابن نمير على امتي وهو قابل ايضا للتعميم لان الامه تطلق على امه الاجابه وامه الدعوه وعلى ما هو اعم وهو يرد على من زعم ان المراد بالناس هنا نبي بن الاعصم لانه كان منافقا فاراد صلى الله عليه وسلم ان لا يثير عليه شرا لانه كان يكثر الاغضاء عما ينكر الاسلام ولو صدر مما صدر وقد وقع ايضا في روايه ابن عيينه وكرهت ان اثير على احد من الناس شرا نعم وقع في حديث عمره عن عائشه فقيل يا رسول الله لو قتلته قال ما وراءه من عذاب الله اشد في روايه عمره فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف فعفى عنه في حديث زيد بن ارقم وما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك اليهودي شيئا مما صنع به ولا راه في وجهه وفي مرسل عمر بن الحكم فقال له ما حملك على هذا قال حب الدنانير وقد تقدم في كتاب الجزه قول ابن هشام قول ابن شهاب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل وأخرج المسعد بن مسرع سمة أيضا أنه لم يقتل ونقل عن الواقف أن ذلك أصح من رواية من قال إنه قتله ومن ثم حتى عيام في الشفاء قولين هل قتل أم لم يقتل وقال القرطبي لا حجة على مالك من هذه القصة لأن ترك قتل لبيب بن الأعصم كان لخشية أن يثير بسبب قتله فتنة أو لئلا ينصر الناس عن الدخول في الإسلام وهو من جسم ما راعاه النبي صلى الله عليه وسلم من منع قتل المنافقين حيث قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه قوله فأمر بها أي البئر فدفئت وهكذا وقع في رواية ابن نمير وغيره عن هشام وأورده مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام عقب رواية ابن نمير وقال ولم يقل أبو أسامة في رواية فأمر بها فدفئت فكرك أن الشيخ أول نذكرها حين حدثه وإلا فقد أوردها البخاري عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة كما في الباب بعده قال في آخره فأمر بها فدفئت قد تقدم أن في مرسل عبد الرحمن بن كعب أن الحارث بن قيس هورها قوله تابعه أبو أسامة هو حماد بن أسامة وتأتي روايته موصولة بعد بابين قوله أبو ضرة هو أنس بن عياض ستأتي روايته موصولة في كتاب الدعوات قوله وابن أبي الزناد هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الأكوان ولم أعرف توصلها بعد قوله وقال الليث وابن عيينة عن هشام في مشت ومشاطة كذا لأبي ذر ولغيره مشاقة وهو الصواب ومشاقة وهو الصواب وإلا لاتحدث الروايات ورواية الليل قد تقدم ذكرها في بدء الخلق ورواية معينة تأتي موصولة بعد باب وذكر النزلي في الأطراف تبعا لخلق أن البخاري أخذه بالطب عن الحميدي وعن عبد الله بن محمد كلاهما عن ابن عيينة وطريق الحميدي ما هي الطب في شيء من النسخ التي وقفت عليها وقد أخرجه أبو نعيم المستخرج من طريق الحميدي وقال بعده أخرجه البخاري عن عبيد الله بن محمد لم يزد على ذلك وكذا لم يذكره أبو مسعود في أطرافه الحميدي والله أعلم وكذا لم يذكر أبو مسعود في أطرافه الحميدي والله أعلم قوله ويقال المشاطة ما يخرج من الشعر إلى مسلم هذا الاختلاف فيه بين أهل اللغة قال ابن قتيبة المشامة ما يأخذ من الشعر الذي سقط من الرأس إلى سلح بالشعر وكذا من اللحية قوله المشامة ما يأخذ من الشعر الذي سقط من الرأس إلى سلح بالمشكل وكذا من اللحية قوله المشامة المشامة التحتان كذا لأبي ذلك أن المراد أن اللفظ مشترك بين الشعر إلى مشبه وبين التحتان إلى سلح ووقع في رواية غير أبي ذلك والمشامة هو أشبه وقيل المشاقة هي المشاقة بعينها والطاعة تبدل من الطائر يقوم بالمخرج والله أعلم. هذا بحث عظيم ولهذا قرأناه لأن بعض المتأخرين ابتلوا بتأثر بأقوال الملاحدة زعموا أن خبر السحر منكر وعرف ما تقدم من الصواب أنه صحيح وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتأثر بذلك إلا في أشياء يسيرة كما يتعلق بينه وبين أهل بيته وأما ما يتعلق بالبلاغ والبيان فالله قد عصمه وعافاه من ذلك ولم يقل شيء من يؤثر على البلاغ والبيان وفي هذا من الفوائد أن يقع للرسل مثل هذه الأشياء من باب الابتلاء والامتحان لكنه لا يضرهم من جهة الرسالة وفي من الفوائد أن مثل هذا إذا وجد أنه يقضى عليه ويتلف حتى يبطل السحر الذي فعله صاحب الجريمة. ولهذا استخرج كما في الروايات الأخرى ووزيل وحلت العقد ودفنت البيع حتى يموت خبرها. هذا يروى عن الحسن بن البصري والصواب لا يحل السحر الا سحر. نعم كما قال ابن الصغير نشرى انها من عمل الشيطان تداوى بغير السحر. نعم سم المدة السحر. نعم مدة السحر اذا حاول الانسان حله قد يضره بمرض. نعم هل اولى دفنها او لا بد من حله؟ يظهر أنه لا بد من إتلافه حتى لا يبطل ما فيه إتلاف اللي ما كان يعني هناك شيء معقود يبطل كان شيء نصغ بعضها بعض يبطل وثم يدفن أو يحرق يعني المقصد لا يبقى على أثر. هل هذا التأذيب ولا قصد؟ نعم هل يحمل العمل هذا يختص العمل هذا؟ المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركه ولم يقتله ولعل هذا من باب التعليف من باب التعليف والدعوة إلى الله عز وجل ولأنه يهودي المشهور. وأما إذا فعله مسلم يقتل لأن السحر رد عن الإسلام لا يقع إلا باستعانة الشياطين فالساحر يقتل كما قتل كما فعل عمر رضي الله كما فعل. نعم ما يجوز. نعم الله أعلم لكن المؤلف قال إلى 6 أشهر إلى 40 يوم. نعم اختصر المؤلف هنا هو ذكره مواضع كاملا بكفر الله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات نسال الله العافيه. نعم باب من استخرج السحر. وقال قتادة قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب او يؤخر عن امراته ايحل عنه او ينشر؟ قال لا باس به انما يريدون به الاصلاح فاما ما ينفع فلن ينهى عنه. حدثني عبد الله بن محمد قال سمعت بن عيينة يقول أول من حدثنا أبي بن جريج يقول حدثني آل عروة عن عروة وسألت هشاما فحدثنا عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان هذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقالت عائشة فقال يا عائشة علمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه. أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل؟ قال مكروب. قال ومن قبله؟ قال لبيث بن عثم رجل من بني زريق حبيب اليهود كان منافقا. قال وفيم؟ قال في نشد ومشافة. قال وأين؟ قال في جف طلعة نجر تحت رؤوف في بئر دروان. قالت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرج. فقال هذه البئر التي يريدها وكأنما نقاتلكن وكأنما نقاتلكن وكأنما نقاتلكن وكأنما نقاتلكن وكأنما نقاتلكن وكأنما نقاتلكن وكأنما نقاتلكن وكأنما نقاتلكن وكأنما نقاتلكن وكأنما نقاتلكن وكأنما نقاتلكن وكأنما نقاتلكن وكأنما نقاتلكن وكأنما نقاتلكن وكأنما نقاتلكن وكأنما نقاتلكن وكأنما نقاتلكن وكأنما نقاتلكن وكأنما نقاتلكن وكأنما نقاتلكن وكأنما نقاتلكن وكأنما نقاتلكن وكأنما نقاتلكن وكأنما نقاتلكن وكأنما نقاتلكن وكأنما نقاتلكن وكأنما نقاتلكن وكأنما نقاتلكن وكأنما نقاتلكن وكأنما نقاتلكن وكأنما نقاتلكن وكأنما نقا كأن نخلا رؤوس الشياطين. قال استخرج. قالت فقلت أفلا أيتنا الشر. فقال فقلت قلت إيه؟ قالت فقلت أفلا أيتنا الشر. فقال أنا والله أنا والله فقد شباني أنا والله فقد شباني وأكره ونظير على أحد من أول من حدثنا أبي جريج يقول حدثني آل عروة عن الله وسألت هشاما فحدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان هذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقالت عائشة فقال يا عائشة علمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه. أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. فقال الذي عند رأسي الآخر ما بال الرجل؟ قال مكروه. قال ومن خده؟ قال لبيد بن عصم رجل من بني زريق حليف اليهود كان منافقا. قال وفيم؟ قال في نشط ومشافة. قال وأين؟ قال في جفت طلعت نكر تحت رؤوفة في بئر دروان. قال سأت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة حتى استخرج. فقال هذه البئر التي يريدها وكأنما نقات الحنى وكأن نخلا رؤوس الشياطين. قال استخرج. قالت فقلت أفلا أيتنا الشر. فقال قلت إيه؟ قالت فقلت أفلا أيتنا الشر. فقال أنا والله أنا والله فقد شباني أنا والله فقد شباني وأكره ونظير على أحد من الناس شفا. كذا عندك أما أنا والله قد شباني أما طحب رفع ولا بريد قوله أنا والله كان الرفع أظهر إني والله قد شفاني فلا حاجة إلى إشارة الشر. قوله قالت فقلت أفلا أيكل الشر. وقال في رواية الحميدي فقلت يا رسول الله فهلا. قال سفيان بمعنى أيكل الشر. فبين الذي فسر المراد بقولها أفلا كأنه لم يستحوذ لفظة ذكره بالمعنى. وظاهر هذه اللفظة أنه من النشرة. وكذا وقع في رواية معمر بن هشام عند أحمد. فقالت عائشة لو أنكت عليك الشر وهو مقتضى سميع المصنف حيث ذكر النشرة للترجمة ويحتمل أن يكون من النشر مع الإفراد فيوافق رواية أخرى برفضها لا قدته ويكون نحو هذه الرواية ألا استخرج وحرم المفعول للعلم فيه ويكون مراد بالمخرج ما حواه الجف المخرج ما حواه الجف فالجف نفسه فيتأي بجر متقدم ذكره تكميل. قال ابن القيم من انفع الادويه واقوى ما ينقذ من النكره مقاومه السحر الذي ومن تغييرات الارواح القبيله في الادويه الالهيه من الذكر والدعاء والقراءه. فالقلب اذا كان ممتلئا من الله معمورا بذكره وله وجود من الذكر والدعاء والتوجه لا يقل به كان ذلك من اعظم الاشياء المانعه من اصابه السحر له. قال: وسلطان كبير السحر هو في القلوب الضعيفة، ولهذا غالب ما يؤثر في النساء والسجان والجحال، لأن الأرواح القبيلة إنما تنشط على أرواح تلقاها مستعدة لما يناسبها. انتهى ملخصا. ويعكر عليه حديث الباب وجواز السحر على النبي صلى الله عليه وسلم مع عظيم مقامه وسر توجهه وملازمته للذكر، ولكن يمكن الانفصال عن ذلك لأن الذي ذكره محمول على والد، وأن ما وقع به صلى الله عليه وسلم في بيان تجريد ذلك، والله أعلم. قوله أشرف أن يسير على أحد ما تعرض لها الشارح، وكان المقام فيه شيء من الحلف وأن أنها مرادها يعني أن يفعل شيئا يعلمه الناس، بأن يعني يصنع شيئا بأبيك أو بأن يساعد أبيك، وأحب أن يمات الأمر وينتهي لما حصل إخراجه في السحر وقضاه عليه. نعم. تعرض لها قبل ذلك، أريد أن أثير على ما فيه الشر. رواية الكشميهني سوءا، وقعت رواية أبي أسامة أن أثور فتح المثلثة وتشديد الواوي وهما بمعنى، والمراد بالناس التعميم بالموجودين. قال النووي: خشي من إخراجه وإشاعته ضررا على المسلمين من تذكر السحر وتعلمه ونحو ذلك، وهو من باب ترك المصلحة خوف المفسدة. وقع في رواية ابن نمير: على أمتي، وهو قابل أيضا للتعميم، لأن الأمة تطلق على أمة الإجابة وأمة الدعوة وعلى ما هو أعم، وهو يرد على من زعم أن المراد بالناس هنا لبيد بن الأعصم، لأنه كان منافقا فأراد صلى الله عليه وسلم ألا يثير عليه شرا، لأنه كان يؤثر الإغضاء عمن يظهر الإسلام ولو صدر منه ما صدر. وقد وقع أيضا في رواية ابن عيينة: وكرهت أن أثير على أحد من الناس شرا. نعم، وقع في حديث عمرة عن عائشة رضي الله عنها: فقيل: يا رسول الله، لو قتلته؟ قال: ما وراءه من عذاب الله أشد. وفي رواية عمرة: فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف فعفى عنه. وفي حديث زيد بن أرقم: فما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك اليهودي شيئا مما صنع به ولا رآه في وجهه. وفي مرسل عمر بن الحكم: فقال له: ما حملك على هذا؟ قال: حب الدنانير. وقد تقدم في كتاب الجزية في قول ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله. وأخرج ابن سعد من مرسل عجل والله ما هو مطابق للواقع، لأنه القصة فيها أنه أخرجه قضي عليه، لكن إذا أردت أن أشرت غير مسألة قتله. نعم. لأن ترك قتل لبيد بن الأعصم وهذا شيء، قتله شيء وأنت لشفر شيء. نعم. باب السحر. تم كلام عندك؟ نعم. حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا موسى متى نشار نبيه عائشة رضي الله عنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه يحر الشيء وما زاله، حتى إذا كان ذات يوم فهو عندي كالله ودعاه، ثم قال: شعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه، قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاني رجلان فجلسا أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجه الرجل؟ قال: مخبوب. قال: ومن طبه؟ قال: نبيل بن العصر يهودي من بني جريق. قال: بي ماذا؟ قال: بي مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: بي جف. يسمه الناس الكافور كافورة. نعم، كافور طلعة الغشاء الذي يكون فيه الطلع. نعم، ويقال له كفار أيضا. نعم. قال: فأينه؟ قال: في بئره أروان. قال: وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة وقال: والله لكأنما نقاد منا لكأن نخلا رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله أفأخذته؟ قال لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، فخشيت أن أثور على الناس من شرا وأمر بها فدفنت. هذا أصرح أخرجت غير تنشرت، وكان هذا بالتنشر إخراجه، يعني النشر حل السحر المسحور، فإخراجه محل للسحر. فلهذا قال لا، أما أنا فقد شفاني الله وكرهت ما وجه من الشر، لأن في إخراجه شاع. هذا واضح في المعنى الآن. نعم. في تقدم أيضا في ما قال سابقا. نعم. نعم. إن من البيان سحرا. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن يسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من المشرق وخطبا فعجب الناس من بيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا أو إن بعض البيان سحر. باب الدواء العدوى بالسحر. حدثنا علي حدثنا مروان أخبرنا هاشم أخبرنا عامر بن سعد النبي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصطبح كل يوم ثمرات عدوى. من اصطبح كل يوم ثمرات عدوى لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل. ما عندكم سبع. وقال غيره سبع ثمرات. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا موسى حدثنا هاشم وهاشم قال سمعت عامر بن سعد سمعت سعد رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح سبع ثمرات عدوى لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. أصحاب اللي قبله منهم؟ أصحاب اللي قبله؟ لا هما سعد؟ نعم. وفي رواية مسلم، ده روايات مسلم، من صبح بسبع تمرات مما بين لابتيها. هذا يدل على عموم تمر المدينة وأنه يعم العجوة وغيرها. نعم. يرجى، لكن ظاهر النص خاص بالمدينة، ولكن بالنظر إلى قرب المادة فيما بين التمر والتقارب، ما في بعض الروايات من تمر، يرجى أن إذا تصبح ذلك التمر الآخر يرجى أن يكون ذلك يحصل به المقصود، لكن ما كان من المدينة يكون أكمل ومتيقن. باب اللامة. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا بلى لا هذا شوف الشرح الشرح لا هو ما قرأ. نعم. قوله باب الشرك والسحر من الموبقات. حين مركت قوله سليم الموبقات الشرك بالله والسحر، هذا ورد الحديث مختصرا وحدث له العدد وقد تقدم في كتاب الوصايا بلغ اجتنبوا السبع الموبقات، وساق الحديث بتمامه. ويجوز نصب الشرك بدلا من السبع، ويجوز الرفع على الاستئناف فيكون خبر مبتدا محذوف والمفتت باختصاره على ابنتين من السبع هنا الرجل الى تاكيد هذه السحر. تغلب على الناس ان هذا القدر هو جمله الحديث، وقال ذكر الموبقات وهي صيغه الجمع مفسرها باثنتين فقط، ومن قبيل قوله تعالى في آيات بينات مقام إبراهيم من دخله كان آمنا، فاقتصر على ابنتين فقط هذا على أحد الأقوال في الآية، ولكن ليس الحديث كذلك فإنه في الأصل سبع. حذف البخاري منها خمسة وليس شأن الآية كذلك. وقال ابن مالك تضمن هذا الحديث حذف المعطوف للعلم به، فإن التقدير السلب بقال الشرك بالله والسر وخواتيم. وجاز الحذف لأن الموبقات سبع وقد ثبتت في حديث آخر أو اقتصر فيها الحديث على تبين منها تنجيا على أنهما حق الاجتناب ويجوز رفع الشرك والسحر على تقدير منهن. قلت وظاهر كلامه يقتضي أن الحديث وردها كذا تارة وتارة ورد بتمامه وليس كذلك، وإن الذي اختصره البخاري نفسه كعادته في جواب الاختصار على بعض الحديث، وقد أخرجه المصنف في كتاب الوصايا في باب قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. عن عبد العزيز بن عبد الله شيخه في هذا الحديث في هذا الإسناد، وساقها سبعا فذكر باب السحر وقتل النفس إلى آخره، وعاده في أواخر كتاب المحاربين بهذا الإسناد بعينه بتمامه. وأدخل المزي في الأطراف ذكر هذا الموضع في ترجمة سالم أبي الغيث عن أبي هريرة. وكان ينبغي المؤلف أن يكمل ونعوذ بالله من العجز والكسل. نعم، كان ينبغي كملها قتل الناس أكل الربا وكمال اليتيم والتولي والزحف المحصنات الغافلات المؤمنات، لكن من عادة محبة الإحالة وأن لا يكرر، ولا ساقها هنا ساق اللفظ لكان أجمل وأحسن وأنفع ولا يضره شيء. نعم، الله المستعان. نعم، بعده قوله باب عن استخرج السحر. نعم، إذا أردت ترجمة بالاستفهام إشارة إلى الاختلاف، وصدر بما نقله عن سعيد بن مسيب من الجواب إشارة إلى ترجيحه. قوله وقال قتادة قلت لسعيد بن مسيب إلى آخره. وصله أبو بكر ذكر في كتاب السنن من طريق أبان العطار عن قتادة، ومثله من طريق هشام الدستوائي عن قتادة بلفظ يلتمس ويداويه. فقال إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع. وأخرجه الطبري بالتأديب من طريق يزيد بن جرير عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا إذا كان بالرجل سحر أن يمشي إلى من يطلق عنه. فقال هو صلاح. قال قتادة وكان الحسن يكره ذلك ويقول لا يعلم ذلك إلا ساحر. قال فقال سعيد بن مسيب إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع. فقد أخرج أبو داود بالمراسيل عن الحسن رفع النفرة من عمل الشيطان. وصله أحمد وأبو داود بسند حسن عن جابر. قال ابن جوزي النشرة حل السحر على المسحور ولا يكاد يكثر عليه إلا من يعرف السحر. وقد سئل أحمد عن من يطلق السحر على المسحور فقال لا بأس به. وهذا هو المعتمد ويجاب عن الحديث. وهذا الذي أنا أحمد عن ابن مسيب محمول عند أهل العلم على الحل الذي ليس فيه محذور شرعا. أما الحل الذي فيه محذور شرعا فلا. ولهذا قال ابن المسيب انما نهى الله عما يضر لا عما ينفع. ومعلوم ان تعاطي ما حرم الله مما يضر. والنبي صلى الله عليه وسلم اطلق النسره من عمل الشيطان، فالمراد النسره المعهوده عندهم اهل العهد المعروف، يعني التي هي من عمل الشيطان بتقربه الى الشياطين او استخدامه لهم حتى يعطوه ما طلب. والساحر معلوم انه لا يحل ذلك الا بخدمه الشياطين وطاعتهم فيما يريدون. أما حلها بحل السحر بالأشياء الأخرى من الأدوية والقراءة والتعوذات هذا أمر معلوم لا بأس به. نعم. ويجاب عن الحديث وذكر بأن قوله النصرة من عمل الشيطان إشارة إلى أصلها، ويختلف الحكم بالقصد. فمن قصد بها خيرا كان خيرا وإلا ما وشر. ثم الحصر منقول عن الحسن ليس على ظاهره لأنه قد الحل مطلقا ولدية والتأويل، ولكن يحتمل أن تكون النشرة نوعين قوله به حب لكسر الطائف. هكذا قال ابن القيم، النشرة نوعان كما ذكر المؤلف رحمه الله كما ذكر الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد نقل عن ابن القيم النصرة لا شك أنها نوعان نوعا جائز ونوعا محرم. قوله في طب كشف الغاية سحر وقد تقدم توجيهه قوله أو يؤخر بمدح الواو والنون وتسكير قائل مثل غدا مكنتنا يحبس عن امرأته ولا يصل إلى بمايا والأخرى بغم الذي الكلام الذي يقوله الساحر وقيل خرجة في أبطالها أو هي بقية نفسها قوله أو يحل بغم أوله وفي المملة قوله أو ينشر أو ينشر بتشديد وجمة من النشرة بكم ويرد من العلاج وآلب به من يظنك أن به سحر نفس من الجن قيل لا ذلك لأنه يكشف بها ما خالطه من الداء ويوافق قول سعيد بن المسيب ما تقدم في باب الحكم في حديث جابر نفس مروى من استطاع أن ينفاقه فليفعل وفي مشروعية النفرة ما تقدم في حديث العين حق في قصة اتصال العائن وقد أخرج عبد الرزاق من طريق الشعبي قال لا بأس بالنشرة العربية التي لا وطئت لا تغر ويخرج الإنسان في موضع عظاه فيأخذ عن يمينه وعن شماله من كل ثم يبقه ويقرأ فيه ثم يغتسل به وذكر ابو بطال ان في كتب وابن منده ان ياخذ سبع ورقات من سجن نفر فيدقه بين حجرين ثم يغرقه في الماء فيقرا به ايه الكرسي والقواقل ثم يحسن القواقل يعني يقول يا ايها الكافرون قل هو الله احد قل اعوذ بالله من الفلق قل اعوذ بالسنه مبدوءه بقل ويسر الاربع قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد يقول أول رب الخلق ويقول أول الناس يقرأها مع آية الكرسي في الماء الذي فيه ست الذي فيه سبع ورقات من السجن قد دقت وجعلت في الماء ويقرأ فيه قواقل وآية الكرسي وأضاف بعضهم آيات السحر المعروفة في سورة الأعراف وسورة يونس وسورة طه ويقرأ ما تيسر معه من الله وأجب رب الناس وشيئا تشافي إلى آخره بسم الله يرقيك إلى آخره فإن هذا مجرب نافع بإذن الله لهؤلاء المسحورين ونافع أيضا لمن يحبس عن زوجته يشرب منه ما تيسر ويتروج بالباقي وينحل بإذن الله ما أصاب. نعم نعم هذا النقل عن كتب المقدمين. نعم مجرب السبع لها لا مزية مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم على أريق وعليه من سبع قرى من المحلة أوكيتها سبع تمرات في قصة عجوة المدينة صبها بها سبع لها شأن. نعم نعم نعم نعم يجوز جاج صحيح من باب الدواء. نعم يجوز جاج. نعم نعم على حسب الحاجة الغالب أن مرة واحدة تكفي ولكن إذا لم يزول المحذور يعيد كرر مرتين ثلاث أكثر حتى يزول البلاء. نعم ويقرأ في آية الكرسي والقواقل ثم يحسو من ثلاث حسوات ثم يغتسل به فإنه يلبن كل ما به فهو جيد الجبد إله لسان عليه إن صرح بجواب النصرة المزلي صاحب الشافعي تعيد لا تصدق هذا ايش قبل وذكر ابن بطال الذي كتب ياتي ابن منده فياخذ سبع بس نعم بس نعم نعم بعده وممن صرح بجواب النصره المثلي صاحب الشافعي وابو جعفر الصدري وغيرهما ثم وقفت على صله النصره في كتاب الطب النبوي لجابر المستغذري قال وجدت في خط رسوح واصل على ظهر جزء من تفسير قتيبة بن أحمد البخاري قال قتادة لسعيد بن المسيب رجل به صدق أخذ عن امرأتي أيحل له أن ينشر؟ قال لا بس إنما يريد به الإصلاح فما ما ينفع فلم ينعم. قال نصوح وسالني حماد بن شاكر ما الحل وما النشر؟ فلم أعرف ما فقال هو الرجل إذا لم يحل على مكامات أهله وأطاق ما سواها فإن المبتلى بذلك يأخذ حزمة قبة وفأسا لا قطارين وبضعة في وسط تلك الحزمة ثم يؤدد نارا في تلك الحزمة حتى إذا ما حمي الفأس استخرجه من النار وبالى على حده فإنه يبرأ بإذن الله تعالى. وأما النشرة هذا غريب، هذا من الغرائب. فقال حماد بن شاكر قال نصوح فسألني حماد بن شاكر ما الحل وما النشرة؟ فلم أعرفهما. وقال والرجل إذا لم يقدر على مجامعة أهله وأطاق ما سواها فإنه ترى بذلك يأخذ حزمة قضبان. قضبان؟ نعم. هذا مجمل ومبين، مش بعده. وفأسا لا قطارين. ويضعه في وسط تلك الحزمة ثم يؤدد نارا في تلك الحزمة حتى إلى ما حمي الفأس. استخرجه من النار وبال على حده فإنه يبرأ بإذن الله تعالى. هذا محل نظر، قد يكون لوجود القضبان بعدما أشعل بها النار وحماية البأس، قد يكون له أثر فيه، يعني البخار الذي يصيبه عند البول. فهو الله على هذا. نعم، الذي ذكر وهب بن عبه أوضح. نعم، وهو مجرب، جربنا هذا ما ذكر وهب بن عبه، جربناه كثيرا وينفع مسألة السجن. نعم. نعم ايش واعطاها يعني ما عنده شيء، ما عنده مانع من شؤونها كلها الا الجماع، يقبلها ويشتهيها وينام معها، ما عنده مانع سوى الجماع. نعم. لعله يستطيع ان يجامع غيرها ويحتمل بعد كذلك. نعم، قد يكون زوجة اخرى يعني جامعها. نعم. وأما ما سواها يحتمل على مجامعه يحتمل على المرأة. نعم. نعم. وأما النشرة فإنه يجمع أيام الربيع ما قدر عليه من ورد المفاره. نعم. المفاره نعم. وورد المساتي. نعم. كان المفاره، كان البر يعني الصحراوي والداخلي. نعم. نعم. ثم يلقيها في ناء نظيف ويجر فيه ما مانع الباب، ثم يلي ذلك الثالث الورد في الماء غليا يسيرا، ثم يمهل حتى اذا فتر الماء فاضه عليه فانه يبرأ باذن الله تعالى. يعني اعظم الطب من باب التجارب، اكثر الطب من باب التجارب. نعم. قال حاشد تعلمتها في فائدتين للشام. قلت وحاشد هذا من رواه الصحيح عن يعني البخاري، وقد أغفل المستغفري أن أثر قتادة هذا ألقى البخاري في صحيحه، وأنه وصله الطبري في تفسيره، ولو اطلع على ذلك ما اتفى لأجله إلى تفسير قتيبة بن أحمد بغير إسناد، وأغفل أيضا أثر الشري في صفته وهو أعلى ما اتصل بنا من ذلك. ثم ذكر حديث عائشة في قصة سهر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق جرحه مستنفر قليلا. وقوله فيه قال سفيان هذا شد ما يكون من السحر. سفيان هو ابن عيينة، وهو موصول بالسنن المنثور، ولم يقف على كلام سفيان هذا في مسند الحميدي ولا ابن أبي عمر ولا غيره. ما الله أعلم. قوله فيه في صلاة ذكر تحت رؤوفة في رواية تجهي أمير رؤوفة لزيادة ألفهم بعد الراء وكذلك ليكتب الرواه وعكس بالدين وزعم أن رؤوفة الأصيلي فقط هو المشهور باللغة وفي لغة أخرى أرهوفة وقع كذلك في مرسل عمر بن الحكم وقع في رواية عمر بن هشام بن عروة عند أحمد تحت رؤوفة في مدلله بدل الفاء وهي لغة أخرى معروفة وقع في النهاية بنذير أن في رواية أخرى رؤوفة بزائد وموحدة وقال هي لمن رؤوفة انتهى والرؤوفة حجر يوضع على رأس الفئل لا يستطاع قلعه يقوم عليه المستقي وقد يكون في أسفل البئر قال أبو عبيد هي صخرة تنزل في أسفل البئر إذا حفرت يجلس عليها الذي ينظف البئر وحجر يوجد صلبا لا يستطاع نفر ويطرح واختلف اشتقاقها فقيل لتقدمها وبروزها يقال جاهلان يرعف الخيل أي يرعف الخيل يتقدمها وذكر مثل في تهذيبه عن شل قال رؤوفة الفئر المغابة وهي مثل عين على قدر حجر العقرب في عرفكية ويجاوز في الحجر خمس قيم أكثر ربما وجدوا ما كثيرا قال شمر ومن دار بالرؤوفة إلى النظافة لكأنه أخذه مطوعا بلا ومن دار بالرؤوفة إلى حجر الذي يتقدم طي البئر فهو من راب الرجل إلى سبق قلت وتنزيل الرؤوفة على الأخير واضح بخلاف الأول والله أعلم قوله فات النبي صلى الله عليه وسلم الجرح حتى استخرجه إلى أن قال واستخرج كذا وقع في رواية ابن عيينة في رواية عيسى بن سقط يا رسول الله أفما استخرجته في رواية وإن قلت يا رسول الله فأخرج للناس وفي رواية ابن عمير أفلا أخرجته قال لا وكذا في رواية أبي أسامة التي بعد هذا الباب قال ابن بطال ذكر المعلم أن الرواة اختلفوا ولا هشام في إخراج الشعر المذكور فأثبته سفيان وجعل سؤال عائشة عن النشرة ونفاه عيسى بن يونس وجعل سؤال عن الاستخراج ولم يذكر الجواب وصرح به أبو أسامة قال والنذر يقتضي ترجيح رواية سفيان لتقدمه بالفضل ويؤيده أن النشرة لم تقع في رواية أبي أسامة والزيارة من سفيان مقبولة لأنه أثبتهم ولا سيما أنه كرر استخراج السر في روايته مرتين فيمود الله وزاد ذكر النشرة وجعل جوابه صلى الله عليه وسلم عنا بدلا عن الاستخراج قال وجعل جوابه صلى الله عليه وسلم عنها بلا بدلا عن الاستخراج قال ويحتمل وجنا آخر فذكر ما وحصله أن الاستخراج المنفي في رواية أبي أسامة غير الاستخراج المنفي في رواية سفيان فالمثبت هو استخراج الجف والمنفي استخراج ما حواه قال وكان السر في ذلك أن لا يراه الناس فيتعلموا ما أراد استعمال السحر قلت وقع في رواية عمرة واستخرج جف طلعة من تحت رؤوفة وفي حديث زيد بن أرقم فأخرجوا فرموا به وفي مرسل وفي مرسل عمر بن الحكم أن الذي استخرج السحر قيس بن محصن وكل هذا لا يخالف الحمل المذكور لكن في آخر رواية عمرة وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنهم وجدوا وترا فيه عقد وأن انحل في النخرات المؤولتين وفيه إشعار باستكشاف ما كان داخل الجب فلو كان ثابتا لقد حدث الجن المنكور لكن لا يخلو إسناد كل منهما من ضعفه تنبيه. وقال في رواية أبي أسامة مخالفة لي لفظة أخرى في رواية البخاري عن ليث بن إسماعيل عن أفلا أخرجته. وهكذا أخرجه أحمد عن أبي أسامة. وقال عند مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة أفلا أحرقته بحاء وملك وقال. قال النووي في الرواية صحيح كأنها طلبة أنه يخرجه ثم يخرقه. قلت لكن لم يقع من في رواية قلت لكن لم يقع من في رواية واحدة وإنما وقعت اللفظة مكان اللفظة. وفرد أبو كريب بالرواية التي بالمملة والقاف فجاري على القواعد أن روايته شاذة. وأورد القطري فجعل الضمير في أحرقته لبيب بن عصم. قال واستفنت عائشة عن ذلك عقوبة له على ما صنع من السعر ما جاء فهل الامتناع. ونبى على سببه وهو قول قريش بينهم وبين اليهود لأجله فلو قتله لجارت فتنة. فلا قال ولا أدري ما وجه تعيين قتله بإحراق وإن لو سلم أن رواية وأن لو سلم أن الرواية ثابتة وأن الضمير له. قوله قالت فقلت أفلا أي تنشر. وقع في رواية حميدي فقلت يا رسول الله فهلا. قال سفيان بمعنى تنشر. عند غلط المقصود أن الروايات اختلفت هل استخرجه أو ما استخرجه على الروايات. روايينا أضبط الرواة ذكر أنه استخرجه استخرجه وزال المحذور بذلك. والرواية الثانية أنه لم يخرجه وكره يقع على الناس شرا بذلك. وجمع من جمع بين الروايتين بأنه استخرج الجفة وما فيه ولكنه لم يخرج ما في الجف جمع بين الروايتين بل أتلفه من غير أن يخرج ما فيه. وهو محتمل الجمع محتمل. ورواية من غيرنا واضحة أنه استخرجه لأنه محل البلاء واستخراجه المطلوب لإزالة الأذى. والظاهر والله أعلم أن إخراجه وإتلافه مما يفضل به أثره. نعم على الرواية التي ذكرها ابن عيينة. وهذا المقام يحتاج إلى الحقيقة يحتاج إلى جمع الروايات جمع كلام الناس عليها. المؤلف على كل حال ذكر شيئا طيبا ولكن لا يكفي. لو جلس لأحدكم جمع ورد في هذا في مسلم وفي السنن وفي غيرها والعناية به ما تم في الأمر لكان هذا حسنا لأنه مفيد ولأن هذا الشيء واقع اليوم بكثرة أهل الشر والفساد اختلاط الناس بالسحرة. نسأل الله السلامة. نعم نعم ولا أستبعد أن يكون قد ألف في هذا أحد. لا أستبعد أن يكون قد ألف في بعض الناس جمع ما نعمه بعيد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب لا هامة. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمح. فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمح كأنها الضباء فيخالطها البعير الأجرب فيدربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. تقدم على وتقدم على في هذا وأن النفي ليس لوجود وجود ولكن النفي لما يعتقده الكفار من أن هذه الأمور تولي بطبعها وأن الهامة تؤثر أو الصفر كذلك الموجود ويبطل ما هم عليه من الاعتقاد الباطلة. هم يعتقدون في العدوى والهامة والصفر والطيرة والنوم والغن هذه الأمور ستة التي تقدمت كانوا يعتقدون فيها فأبطل الله عقيدتهم ولكنه موجود، والروح موجود، والتاء موجودة، والهامة موجودة، والصفا موجود، ولكن المقصود نفي الحقيقة الباطلة، وبيان أن العدوى أمر واقع لكن ليس التعدي بطبعها بل بأمر الله إذا شاء ذلك، فقد يخالف الصحيح المريضة والعكس ولا يقع شيء، إنما هذا شيء جعله الله سببا وقد لا يقع هذا السبب، قد لا يحصل المطلوب، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لا يريد المرضى على مصح في الرمي المجنون، من باب اتقاء الأسباب، وليس هذا حتما، فقد أخذ يد المجنون فأكل معه بسم الله ثقة بالله، وخالط من الله والناس ما لا يحصى عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هذا النبي ليس لوجود هذه الأشياء ولكن لحقيقة العقيدة الفاسدة، نفي العقيدة الفاسدة، فالنوء لا يتصرف في الكون، النوء مخلوقة مسخرة ليس يتصرف، والنوم كذلك هي مقبلات الجن سعالي الجن لا تصرف بإذنها ولا بأمرها بل بأمر الله سبحانه وتعالى، والطيرة موجودة فليتشاءمون، والهام موجودة، والطائر المعروف الذي يقال البومة كان يقولون إذا وقع على بيت أحد خرب، وأن تنحى لأهل الميت لأهل البيت سيدهم أو كبيرهم، كل هذا لا أساس له. كذلك ما يتعلق بصفر الشهر أو الداء الذي يكون البطن وأن يعدي، كل هذا غلط. وهكذا قلت العدواء، ولهذا قال من عدى الأول لما قال الأعرابي ما قال، من عدى الأول اللي أنزل جرب الأول منه ما هناك خلطة ولا نصيب، فالذي أنزله بالأول هو أنزله بالآخرين، ولكن أنت مأمور باتقاء الأسباب. نعم. وعن أبي سلمة سمع أبا هريرة رضي الله عنه بعد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يردن ممرض على مصح، وأنكر أبو هريرة لا يردن يردن الفاعل ممرض على مصح، ماذا مطح الشارع أبي الفاعل قوله مع أبي سلمة سمع أبا هريرة بعد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردن ممرض على مصح، فلا فيه بتأكيد النهي عن الإيراد، ولمسلم من رواية يونس عن الزهري لا يورد بلفظ النفي، وكذا تقدم من رواية صالح وغيره وهو خبر بمعنى النهي بدليل رواية الباب، والممرض بضم أوله وسكون ثانيه وكسر الراء بعدها ضاء معجمة، والذي له إبل مرضى، والمصح بضم الميم وكسر الصاد المهملة بعدها مهملة بل له إبل صحاء. هذا يدعى الفاعل. نعم نعم نعم لا يورد الإبل الصحة من الإبل المرض، لا يورد هذا الصحة، بل هذا وقت وهذا وقت، هذه لها وقت وهذه لها وقت، لا تختلف. نعم أدوات أخرى أي وردوا، ولكن حتى أدوات أخرى محتملة على أي وردوا. وأنكر أبو هريرة حديث الأول، وقلنا ألم تحدث أنه لا عدوى، فرطن بالحبشية قال أبو سلمة فما رأيته نسي حديثا غيره. باب لا عدوى. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله وحمزة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن من الشيح، لكن رأى أن أحوال الناس لا تتحمله، لأن قد أشبه قلوبهم بالعدوى وهذه الأشياء، فأخبرهم بالشيء الذي يتضمن اتقاء أسباب الشر والبعد عن أسباب الشر التي، وهذا الذي يتحمله عقولهم، فأورد لهم الحديث هذه وسكت عن ذلك ليحفظوا بالأسباب ولو تعيدوا عن أسباب الخطر، لأن بعض الناس قد لا يعقل تلك المعاني ولا يحسن الظن بها، ربما شك في دينه وربما ابتلي بشيء، فأراد أن يخبرهم بالشيء الذي يتحمله عقولهم، وأراد من هذا الإصلاح فقط، ليس نسيانا. الله أعلم. نعم الله عنه. كان تكلم بكلمة الحبشية يعني معناها أنا ما أنسى أو كلمة معناها غير هذا معناها قولوا ما اقول لكم او قولوا عني ما اقول لكم ودعوا سؤالي عن كذا محتمله اشكال عليها فرطنا بالحبشيه انما يكفي قوله فرطنا بالحبشيه في روايه يونس فما راه الحارث في ذلك حتى غضب ابو هريره حتى رطن بالحبشيه فقال للحارث اتدري ماذا قلت قال لا قال اني قلت ابيت قوله فما رايته في روايه تشميهني فما رايناه نسي حديثا غيره في رواية يونس قال أبو سلمة ولعمري لقد كان يحدثنا به فما أدري أنسي أبو هريرة أم نسخ أحد القولين للآخر وهذا الذي قاله أبو سلمة ظاهر في أنه كان يعتقد أن بين الحديثين ثمان التعارض وقد تقدم وجه الجمع بينهما في باب الجذام حاصله أن قوله لا عدوى نهي عن اعتقادها وقوله لا يورد سبب النهي عن الإيراد خشية الوقوع في اعتقاد العدوى أو خشية تأثير الأوهام كما تقدم نظيره في حديث ذرة